لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله عفوك ورضاك يا تقبل صيامنا وصلاتنا وركوعنا وسجودنا وارحم أمواتنا واختم اللهم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا هلال الصوم نادانا نراجع كل ما كان رمضان شهر القيام شهر القرآن شهر الصيام هلال الصوم نادانا نراجع كل ما كان هلال الصوم ننظر ما جنيناه وأتعبنا وأشقانا فننظر ما جنيناه وأتعبنا وأشقانا ونعرف قدر خالقنا ونعرف قدر خالقنا وننسى هم دنيانا نراجع كل ما كان فننظر ما جنيناه وأتعبنا وأشقانا ونعرف قدر خالقنا ونعرف قدر بارئنا ونعرف قدر خالقنا وننسى هم دنيانا فكم بالفضل يغمرنا، فكم بالفضل يغمرنا وبالغفران مننا. وكم في الكرب أرشدنا، وكم في الكرب أرشدنا، دعوناه فربى الذنب يمهلنا، ورغم الذنب يمهلنا ويقبلنا ويرضانا وينظرنا ويدعونا وينظرنا ويدعونا، وإن جئنا تلقانا. فيا بشرى لمن رجعوا، فيا بشرى، فيا بشرى لمن رجعوا بقلب بات ندمانا. سيدي يا رسول الله، لآل البيت عز لا يزول، وفضلا لا تحيط به العقول. كفاكم يا بني الزهراء فخرا إذا ما قيل جدكم الرسول. الصلاة والسلام عليك يا من إذا مشى يسبقه النور، وإذا تكلم أخجل البدور، وإذا ركع أو سجد يقول: أمتي يا غفور. صلاة والسلام عليك، عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.